وقيدنا لهم قرناء. قيدنا يعني جبنا لهم قرناء. المقايضة البيع والشراء، زي انت تدفع فلوس وتاخد السلعة تبقى خدت مقابل. وقيدنا لهم قرناء، قل قضيت ديني اذا وفيته. وقيدنا لهم قرناء لان الله يريد من الانسان ان يتجه الى طريق الخير المرسوم من الله. وطريق الخير المرسوم من الله يريد ان يؤكد صدقك في التوجه اليه. يقوم يجيب ناس يقول لك يكرعوك في الطريق، يقول لك لا ما تروحش، علشان ان قطعتهم يبقى رغبتك انتهت، وما قطعتهمش يبقى معناها ان الاغراء في ان تلقى عن طريق الخير. ودي مهمة الشيطان. الشيطان يعني جاي ليه؟ الشيطان جاي الشيطان اشوف ايه، يعرف مين اللي ايمانه ايمان قوي والشيطان يوسوس له ولا قليل ويسألش عنه. لو ما كانش موجود كنا نقول ده رتابة، لو وجدت معارضا لسارت. ما اقولك لا، موجود المعارض ومع ذلك لا يسير، لان حب الله قد تمكن في قلوبهم. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. طب ما بين ايديهم من الموجود دلوقتي، وما خلفهم من اللي ينتظر. قولوا ايش انت مصدق ان في ايامه؟ ايامه ايه؟ ما فيش كلام، الكلام ده ما فيه الله كلام كده. وقيضنا لهم قرناء قرين فزينوا لهم ما بين ايديهم من شهواتهم وما خلفهم من انهم يكذبوا القيامه. وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين.